أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم محمد المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع ما حوله ومع ذاته. إذن خلاصة هدف السورة هو بناء المجتمع الإيماني الرشيد، ولذلك تعتبر سورة الحجرات منهج أساس لبناء المجتمع ولإصلاح المجتمعات اجتماعيا. ولذلك السورة تتحدث عن مجموعة من الأبعاد التي هي انعكاس لذراعة المجتمع. بمعنى أن المجتمع الرشيد له سمات شخصية إيجابية وله تعالي على بعض السمات، كما هي طبيعة التوحيد نفي وإثبات. نفي مجموعة من الصفات، المجتمع الرشيد هو الذي يظهر نفسه من مجموعة من الصفات الجاهلية من صفات الضعف ومن جانب آخر يثبت ويتحلى بمجموعة من الصفات. توحيد لا إله إلا الله إكبر. الإيمان الحقيقي يبدأ بالناس بالكفر بالطاغوت، كمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد، كذلك حقيقة المجتمع، نفس مجموعة من الصفات التي تنبعث من الجهل والتفاهة، وإثبات مجموعة من الصفات التي تنبعث من الرشد والوحي وقيم التمام والحق. هذا هو الهدف العام والطابع العام. إذن بناء مجتمع إيماني رشيد يتحلى بانضمام الرشد والعلم والعقل والإيمان، ويتعالى ويتطهر من صفات التفاهة والجهل. لذلك السورة تتحدث عن علاقة المجتمع مع مجموعة من الأصول. هذا التعامل هو الذي يكشف طبيعة المجتمع، نوعية التعامل تكشف طبيعة المجتمع، كيف يتعامل المجتمع مع قيادته. هذا أصل في قراءة المجتمع وفي بناء المجتمع. تعامل المجتمع مع قيادته هل هو تعامل سفيه أم هو تعامل رشيد؟ تعامل استغلال أم تعامل تعقل؟ هذا جانب. جانب آخر، كيف يتعامل كيف يتعامل المجتمع مع الأخبار؟ لأن الأخبار لها دور في صياغة ومواقف المجتمع، في صياغة شخصيته وفكره وأفكاره ومواقفه. خبر، أي خبر إحكام له دور لهذا المجتمع الرشيد، لا بد أن يبطل التعامل مع الأخبار التي تأتي من هنا وهناك. الجانب الآخر، كيف يتعامل المجتمع مع الأفكار؟ ما هي طبيعة المجتمع في تعامله مع الأفكار؟ تعامل مسؤول أم تعامل لا أبالي؟ تعامل سفاهة. أيضا كيف يتعامل المجتمع مع القرارات القيادية؟ لا التعامل مع قيادة مصالح عام، نقطة مركزية تعامل المجتمع مع القرارات القيادية. هذا يبين مجتمع رشيد أم لا. كذلك تتحدث السورة عن كيفية تعامل المجتمع مع النزاعات الداخلية، على أي أساس يتخذ الموقف؟ أساساً في البيت هل هو موقف من النزاعات أم ينحى جانباً لا مسؤول والشغل إنما يكون هناك نزاع؟ المجتمع هذا يتحمل مسؤوليته ويتخذ موقف في النزاع أو لا مسؤول لا موقف؟ جانب، والجانب الآخر ما هو موقفه حينما يتخذ موقفا من النزاع؟ هذا المجتمع الرشيد. هذا المجتمع لابد نقرأ من خلال هذه الأحداث، هذه التعاملات المجتمع الإسلامي، المجتمع الإيماني لابد أن نقرأ من خلال كيفية بناء علاقته الداخلية على أي أساس يتعامل مع بعضه بعضا، هل يتعامل على أساس الجسد الواحد أم على أساس التشققات، هذا أي أساس من أصول التعامل الاجتماعي. الجانب الآخر، كيف يتعامل المجتمع مع بعضه بعضا، ديبة جميلة مذكرة أم لا، تعامل على أساس الاحترام والكفة وما شابه، هل العلاقة الاجتماعية الداخلية بين أفراد المجتمع مع بعضهم بعضا، علاقة مع القيادة، علاقة مع الأخبار، علاقة مع الأفكار، علاقة مع القرارات، علاقة مع النزاعات، علاقة مع بعضهم البعض، الإنسان كيف يتعامل مع صاحبه، مع أخيه، مع نفسه في تعبير القرآن، كيف يتعامل مع الطرف الآخر الذي هو يمثله، الناس، هذا المجتمع الإيماني، كيف يتعامل في إطار الداخلي. ومن الأمور الأساس في قراءة المجتمع هو كيفية التعامل مع قيم التفاضل، ما هي قيمة الأساس لتفضيل المجتمع بعض على بعض، بمعنى آخر قيمة المساواة والعدالة، قيمة المساواة والعدالة، ما هو التعامل الاجتماعي من خلال المساواة والمعادلة، هل يتخذ المساواة والعدالة في ذات الوقت كل في مجال أساس أم لا، هناك قيم أخرى للتفاضل، قيم أخرى للتعاون، هذا المجتمع الإسلامي المجتمع الرشيد لابد أن ينظر إليه من خلال هذا. الجانب الآخر لابد أن ننظر إلى المجتمع من خلال حقيقته، لا نكتفي بألفاظ اللسان وبالادعاءات، المجتمع ليس بالشعار فقط، ليس بالكلام فقط، المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي ينسجم فعله مع قوله، قوله مع فعله، له واقع وادعاءات انما له حقيقة، لا يكتفي بالكلام وانما تتجسد كلماته افعال في الواقع الخارجي، افعاله تصدق اقواله، هذا المجتمع الايماني. واذا ادعى كله يدعي الايمان ويدعي حقوق الانسان ويدعي الحريه ويدعي الاصلاح، هذه ادعاءات، ما نقرا المجتمع من خلال الادعاء وانما نقراه من خلال الواقع العملي الذي يمارس، بل نقرأه من خلال الأدب، يعني بمعنى آخر المجتمع الرشيد يعرف حين الأدبان، عندما تكون هناك أجزاء، هل المجتمع يكون كمجتمع الكوفة حينما جد الجد لم يجد مسلم نصيرا معه أم لا، مجتمع مهما كانت هناك الأزمات، مهما كانت هناك التحولات، هو مجتمع ثابت على القيم ولا يتنازل عن مواقفه وقيمه الرسالية. المستمع أيضا يقرأ من خلال الاستقامة، من خلال الوضوح، من خلال الاعتقاد المبني على الدليل الذي لا يخدعه شك. يعني مجتمع علمي، مجتمع قائم على اليقين، مجتمع قائم على البصيره. الجانب الاخر قراءه المجتمع من خلال ادابه في التعامل مع من هو اعلى منه. المجتمع تغرب، يختار بنفسه، يختار بأموره، وبالتالي يتعرف يتعلم كلمتين، ويختار أنا أعلم بالفلان، وبالتالي يتعادى على قيادته بسبب غروره النابع من الجهل. فقال المجتمع هذا هل يضع نفسه في موضعها؟ كل شيء في موضعه ثقة بنفسه، لكن لا يصل إلى الغرور. بمعنى آخر تختلف الصورة بعلاقة المجتمع مع قيادته، كيف يتعامل هذا المجتمع مع القيادة التي كونته، مع القيادة التي بنته، مع القيادة التي أنشأته. كان جاهل، جد قيادته وربته وأنشأته، بعد ما صعد كيف يتعامل هذا مع المكبرين؟ يلزم ماضي ويلزم واقعه ويتعالى عن قيادته او يبقى تلميذا ومتسلدا لقيادته. وبالتالي المجتمع الايماني هو الذي يعيش الرقابه الذاتيه، ان الله يعلم سره وجهره، يعلم قوله وفعله، فيعيش رقابه ذاتيه. هذا تقريبا المباحث التي تدور حولها سورة الحجرة، كل ذلك من أجل بناء مجتمع إيماني رشيد متماسك مقتدر، يملك الكفاءات، يفجر الطاقات، يظهر القدرات، يتمكن من مواجهة كل التحولات. المجتمع سورة الحجرات إذا هدفها بناء المجتمع الإيماني الرشيد. ثالث آيات في مواضيع متعددة تقرأ وتوجه المجتمع فيها، لكن كلها تتمحور حول بناء مجتمع إيماني رشيد يبدأ بعلاقة مع القيادة، ويختتم بعلاقة مع القيادة، وما بينهما علاقة مع مجموعة الأذن. فلا بد أن نلقى علاقة مع ما حوله، مع بعض الله، مع الجهل، مع الأفكار، مع الأخبار، مع الصراعات. هذه كلها إبناء لا بد لها من موقف، لا بد لها من رؤية. ما هي الرؤية السليمة؟ ما هو الصح وما هو الخطأ في علاقتنا مع الجهل، في علاقتنا مع الأخبار؟ وما هو الموقف؟ ما هي الرؤية وما هو الموقف؟ ما هو الصح وما هو الخطأ في علاقتنا مع القيادة، مع الأخبار، مع القرارات، مع الأفكار، مع بعضنا البعض، مع النزاعات، مع التحولات، مع الأزمات، مع الأقوال والأفعال، وما شابه. هذه مجموعة الأمور إن شاء الله نبحثها بحسب ما بحثت، ما بحثت السورة بدءا من البسملة التي هي الإطار العام لكل أفكار السورة، وهي الصبغة التي تنطبق بها جاء جميع الأقسام يعني العلاقة مع القيادة تنبعث من بسم الله الرحمن الرحيم علاقة سليمة، والأخبار تنبعث من بسم الله الرحمن الرحيم علاقتنا مع الأخبار، وهكذا علاقتنا مع الصراعات الداخلية مع النزاعات الداخلية تنبعث من بسم الله الرحمن الرحيم. وما شاء الله إن شاء الله من الدرس الغد نبدأ في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفجر ونتدبر فيها لكي نستوفي منها مجموعة من الأصول الفكرية والرؤى الرسالية لبناء المجتمع الإيماني الرشيد الذي نسأل الله أن يجعلنا من لبناته، بل يجعلنا ممن يشارك في تكوينه، تكوين هذا المجتمع، أن نكون منه وأن نكون ممن يكونه. فنسأل الله أن يجعلنا من المجتمع الإيماني الرشيد وممن يسعى ويشارك في بنائه، إنه سجل الدعاء على ربك رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى حسن السؤال والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.